وعيون نظرت حاسدا وعيون نظرت حاسدا أرسل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فضرت أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فضرت نظرت فأحزنت نظرت فأحزنت وللصدر ضيقت وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا في قلبها وصدرها وبطنها وأسفلها وفي راسها وقفاها وظهرها وفي يديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك من حسد شديد بسم الله أرقيك من حسد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد بسم الله أرقيك يا أبت الله من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد ومن حقد دفين ومن حقد عليك ومن حقد عليك ومن سحر فيك ومن سحر فيك قديم وعظيم مأكول ومشروب مأكول ومشروب وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر وآثار حسن شديد ضيق الصدر وكتم الأنفاق وخنقها أبطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من أبطل يا ربنا حسدا شديدا عليها وعلى أولادها أبطل يا ربنا حسدا شديدا ضيق الصدر وكاد أن يزهق الروح يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله يرقيك يا أمة الله من حسد شديد ضيق الصدر وآلم الجسد وخوف القلب وأمرض الرأس وأضعف البصر وبطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل أثر حسد ضيق صدرها وآلم جسدها وسبب حرارة في جلدها وجسدها يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون عليها وفيها وبينها وبين أهلها بينها وبين أولادها أبطل يا ربنا حسد شديد ضيق صدرها أبطل يا ربنا أثر حسد وعيون على الحظ والنصيب حسدكم عيونا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. أطري أرضنا ترى حسد حسد شديد عيونا على حسن تبعثلها لزوجها. أطري أرضنا ترى حسد حسد شديد عيونا على الطبخ على الطبخة على شغلها في البيت على النظافة على النظافة والترتيب على النظافة على النظافة وعلى الترتيب وعلى الترتيب. أطري أرضنا ترى حسد حسد شديد عيونا حسد شديد عيونا على نفس في الطبخة على نفس في الطبخة على نفس في الطبخة وعلى القوة والنشاط والحيوية وعلى القوة والنشاط والحيوية. اطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيونه حسد حسد حسد اطل يا ربنا بحولك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل العين. أطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن هذا عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لها لامة. أطل يا ربنا واحل عقدها أطل يا ربنا ترى عيون أطل يا ربنا ترى عيون حاسدة حاقدة أطل يا ربنا ترى عيون أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون وحسد من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وكل المرابط يا ربنا كل المرابط يا ربنا كلها مرابط الحسد والعيون مرابط الحسد والعيون مرابط الحسد والعيون من رأسها من رأسها من رأسها من رأسها من عقلها من عقلها من سمعها وبصرها من شعرها من شعرها يا ربنا من قفاها وظهرها ومن قفاها وظهرها ومن قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن يديها ورجليها ومن يديها ورجليها ومن قوتها وحركتها ونشاطها ومن دمها وعظامها. بسم الله بسم الله أرقيك الحسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه تبعه عاشق في الجسد تبعه عاشق في الجسد تبعه حاسد تبعه مارد وعفريت تبعه مارد وعفريت ومن ملوك الجن في الجسد فحسبنا عليهم يا ربنا نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين وكيف نجيت عبادك الصالحين. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا كلها. أطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا وعيونا نظرت وما برك أصحابها. أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت. أطل يا ربنا ترى عيونا أطل يا ربنا ترى عيونا أطل يا ربنا ترى نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة عيون من إنس وجان نظره عيون من إنس وجان من إنس وجان يتابعونها بحسد يتابعونها بأنفس نفس. أطل يا ربنا ترى نفس نفس متعلقة بها متعلقة بها نفس نفس نفس نفس حاقدة حاقدة نفس نفس كائدة كائدة. أطل يا ربنا ترى نفسك كائدة كائدة أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى نفسك كائدة كائدة خائنة خائنة كائدة كائدة ماكرة ماكرة. أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى نفسك أطل يا ربنا ترى نفسك متعلقة بها متعلقة بها أطل يا ربنا ترى نفسك تشتهيها تشتهيها أطل يا ربنا ترى نفسك تحسدها تحسدها دائما متعلقة بها دائما تفكر فيها دائما تريد ألاها دائما تريد ألاها دائما تريد ألاها. بسم الله ارقيك من نفسك بسم الله ارقيك من نفسك مؤذية مؤذية حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من نفسك من نفس نفس نفس نفس. أطل يا ربنا ترى نفسك على رأسها على فكرها وعقلها على سمعها وبصرها. أطل يا ربنا ترى نفسك عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زواجها عليها وعلى حظها عليها وعلى نصيبها فاضر يا ربنا أثر نفسه من إنسان وجان، فاضر يا ربنا أثر نفسه من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، من رجل رجل رجل رجل، من امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة، فاضر يا ربنا أثر نفسه من امرأة من امرأة، حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، تريد أذيتها تريد أذيتها، تريد انتقاما منها، تريد أذيتها، حسدتها وحقدت عليها، حسدتها وحقدت عليها، فاضر يا ربنا أثر نفسه، فاضر يا ربنا أثر نفسه، فاضر يا ربنا أثر نفسه، حاسدة حاقدة، مؤذية مؤذية مؤذية، مخزية مخزية، مؤذية مؤذية، مقلقة مقلقة، فاضر يا ربنا أثر نفسه، فاضر يا ربنا أثر نفسه، وحسدي شديد وعيونه، وحسدي شديد وعيونه، وآثار العقاد سحرية وحسدية، وعشقية من جان فيها، أثرت عليها عند النوم، تمنعها من النوم، وسببت اكتئابا، وألما في صدرها، وألما في قلبها، وعصبية شديدة، وعصبية شديدة، وعصبية وتوتر، وأثرت على النفسية، وأثرت على النفسية، وأثرت على النفسية، فضل يا ربنا ما أثر على النفسية، من عقد عقد عقد، من عقد وحسد، من عقد وحسد، من عقد وحسد، ومن آثار نفس، ومن آثار نفس، أثرت على النفسية، أثرت على النفسية، أثرت على النفسية، دمرت النفسية، دمرت النفسية، دمرت النفسية، دمرت النفسية، زلزلت النفسية، زلزلت النفسية، اغفر يا ربنا هذا الأثر، واهل يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقيك من حسد، من حسد شديد، بسم الله يرقيك يا أمة الله، من حسد شديد، من حسد شديد، عام عليك وعلى أولادك وعلى حظك ونصيبك وعلى ما آتاك الله وعلى ما أعطاك الله وعلى ما وهبك الله وعلى ما أنعم عليك. أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد قوي عظيم وقديم، قد عفى عليه الزمن ويتجدد، برؤية الحاسد والحاسدة، برؤية الحاسد والحاسدة، بالاجتماع مع الحاسد والحاسدة، أقضي يا ربنا هذا حسد، انشني حسد إلى حسد، أقضي يا ربنا أصله، اخلع عنها لباس الحسد، اخلع عنها يا ربنا لباس العيون، ولباس الأسحار، ولباس العقد، وألبسنا يا ربنا وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إلى حسد، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا، أعجبك حسنهن، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، أبدي ربنا ترى حسد، حسد شديد على الحظ، حسد شديد على الصفات، حسد شديد على الصفات، على صفاتي على الصفات، على ما آتيت ووهبت وأنعمت، أفضل يا ربنا ترى حسد، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر، بل رفعه الله إليه، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، بسم الله بسم الله، أرقيك من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، وعيون نظرت من أنفس حاسدا، من قلوب كاذبا، أبطل أثرنا يا ربنا، اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد، اخلع عنها يا ربنا لباس الحسد، ويطهركم تطهيرا، فانسلخ منها، اخلعنا عليك، عنها يا ربنا لباس الحسد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اسلك يا ربنا منها ثوب الحسد والعيون والأسحار، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أصل يا ربنا أثر الحسد أصل يا ربنا حسد شديدا أصل يا ربنا أثر الحسد أصل يا ربنا كل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذموما مدحورا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر الماكولة أطل يا ربنا السحر المشروبة أطل يا ربنا السحر المدفونة أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا السحر القديمة أطل يا ربنا السحر العظيمة أطل يا ربنا السحر السفلية أطل يا ربنا السحر العلوية أطل يا ربنا السحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا كل سحر معبود ومكتوب ومنفوذ أطل يا ربنا سحر في خيوط أطل يا ربنا سحر في إبر أطل يا ربنا سحر في شعر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا رحمن أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر قديم وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله حرك يا ربنا ساكنا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أصل يا ربنا سحرا قديما وخفيا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد ضيق الصدر حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أطل يا ربنا هذا حسد عليها وعلى ذريتها حسد عليها وعلى الذرية حسد عليها وعلى أولادها حسد عليها وعلى أولادها حسد عليها وعلى أولادها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري أطل يا ربنا ما ضيق صدرها أطل يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد عندها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليها وعلى أولادها وعلى أبيها وعلى أهلها أطل يا ربنا حسد مشتركة بينها وبين أفراد العائلة حسد مشترك بينها وبين أفراد العائلة بينها وبين أهلها بينها وبين أولادها حسد حسد مشترك مشترك مشترك مشترك وعيون عيون عيون عيون عيون عليها وعلى أهلها عليها وعلى أولادها أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذه العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عينه ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عينه اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه من كل شيطان وهامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. اغفر يا ربنا هذا الاثر، اغفر يا ربنا كل العقد على الوسوسه على الوسوسه على الهلوسه على الهلوسه على الوسوسه والتفاكير على التفكير السلبيه على التفكير السلبيه. اغفر يا ربنا اثر حسد، حسد عين حسد عين سبب نفسيه سبب عصبيه سبب تفكير سبب الام واوجاع سبب اسقام. اغفر يا ربنا اثر حسد، حسد وعيون اثر عليها في الصلاه اثر عليها في الصلاه وفي الذكر وفي الذكر وفي قراءه القران وفي قيام الليل وفي قيام الليلة. اغفر يا ربنا اثر حسد، حسد وعين ومس ظالم في الجسد ومس ساحر وعاشق. الله اكبر. حسبنا الله وكفى وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وبطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا ترى حسد، اقضي يا ربنا اثر حسد شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا. اثر على قلبها، اثر على صدرها، اثر على البطن، اثر على البطن، اثر على الرحم، اثر على الرحم، اثر على الجسد، اثر على الجسد، اثر على الدم، اثر على الدم، أثر على العقل والإدراك، أثر على السمع والبصر، أضعف السمع والبصر، أثر على ظهرها، أثر على الظهر على الظهر. أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد قوي عظيم. أقضي يا ربنا هذا الحسد، واهل يا ربنا عقده، واهل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، وفي بيتها وفي بيتها، وفي أولادها وفي أولادها، ومع أولادها ومع أولادها، وفي أهلها وفي أهلها، ومع أهلها ومع أهلها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، وسألوا الله من فضله، وسألوا الله من فضله. اقضي يا ربنا اثر حسد، حسد شديدا قوي عظيما، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا. زلزل الجسد، زلزل الجسد، ارهق الجسد، وكاد ان يزهق الروح، وكاد ان يزهق الروح. اقضي يا ربنا اثر حسد، حسد شديد، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اثر على الشعر اسقط، اثر على الشعر اسقط، اثر على الظفر خلعه، اثر على الجسد، اثر على الجسد اتعبه، اثر على الجسد اتعبه، اثر على الجسد امرضه، امرضه، امرضه. اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا. خوف القلب، خوف القلب، ضيق الصدر، ضيق الصدر. اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا. اخرجه يا ربنا، اقضي يا ربنا حسدا شديدا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد من الروح والجسد، من الروح والجسد، اخرج يا ربنا الحسد. وانا حاسدا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا اثر عينه، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ام يحسدون الناس، الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فضل ربنا ترى حسد حسد الجد القوي العظيم فضل ربنا ترى حسد حسد الجد القوي العظيم فضل ربنا هذا الأثر فضل ربنا ترى أثر هذا الأثر العظيم أخرج يا ربنا الشيطان عين أخرج يا ربنا الشيطان عين يا ربنا شيطان عين اخذ يا ربنا شيطان عين اخذ يا ربنا شيطان عين الله اكبر يحسدون الناس على ما اتاه الله من فضله يحسدون الناس على ما اتاه الله من فضله اخذ يا ربنا هذا الاثر اخذ يا ربنا هذا العقل اخذ يا ربنا عقد الحسد عقد الحسد تعالى ما اتاه الله من فضله يحسدون الناس على ما اتاه الله من فضله يا ربنا ترى حسن يحسدون الناس على ما اتاهم الله اتاهم الله من فضله اغفر يا ربنا حسدا شديدا اغفر يا ربنا حسدا شديدا اغفر يا ربنا حسدا شديدا من الاقارب والجيران من العرب والعجم من العاملات من العاملات من الشغالات من الخادمات اغفر يا ربنا ترى حسدا حسد المحجون من هنا وهناك من هنا وهناك من الأطباء والممرضات من الأطباء والممرضات أقضي ربنا ترى حسنا شديدا أقضي ربنا ترى حسنا شديدا من العمال في الأسواق من العمال في الأسواق من البائعين في الأسواق من البائعين في الأسواق أقضي ربنا ترى حسنا حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أقضي ربنا هذا الأثر وأحلي ربنا هذه العقد يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله أرض يا ربنا ترى حسد حسد شديد عيونه حسد شديد عيونه حسد شديد عيونه حسد شديد عيونه يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية سحرية وحسدية من آثار عيون قوية أخرجها يا ربنا من بطنها أخرجها يا ربنا من بطنها أخرجها يا ربنا من روحها أخرجها يا ربنا من قلبها أخرجها يا ربنا من صدرها أخرجها يا ربنا من رأسها أخرجها يا ربنا من قفاها أخرجها يا ربنا من ظهرها أخرجها يا ربنا من يديها ورجليها وعظامها ومفاصلها ودمها أخرج يا ربنا الحسد الشديد أخرج يا ربنا الحسد الشديد أخرج يا ربنا الحسد كله كله كله كله قوته عظيمة شديدة وهينة يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا الحسد كله أخرج يا ربنا من عليها أخرج يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون أخرج يا ربنا من عليها أخرج يا ربنا من عليها حاسدة حاقدة معجبة ومشتهية أخرجها يا ربنا أخرجها ومن عليها من عليها بطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أخرج يا ربنا ترى حسد أخرج يا ربنا حسد شديدا أخرج يا ربنا ترى الحسد والعيون والعيون والعيون بطل ما كانوا يعملون يا ربنا كل العقد اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة اهد العقدة واحلوا العقدة من لساني يفقهوا قولي اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ومن شر حاسد إلى حسد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فنفعها إيمانها فسد العقدة فسد العقدة فسد العقدة فسد العقدة فسد العقدة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فسد العقدة فسد العقدة فسد العقدة فسد العقدة فسد العقدة فسد العقدة فسد العقدة بل تحسدوننا بل تحسدوننا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ومن شر حاسد إذا حسد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار الأنفس والعيون اقضي

أعطني ربنا هذا الأجر، أعطني ربنا صلاح الصدر، حسد شديد غلبها، حسد شديد غلبها، وأتعبها وأمرضها، أعطني ربنا حسد شديد غلبها وأمرضها وأتعبها، أعطني ربنا حسد شديد، أعطني ربنا حسد شديد، أخلقها وفزعها، أخلقها وأرقها وفزعها وأمرضها، أعطني ربنا حسد شديد، أعطني ربنا حسد شديد، أعطني ربنا حسد شديد، أعطني ربنا حسد شديد، في روحها في روحها، في جسدها في جسدها، في دينها في دينها، على صلاتها على صلاتها، وعلى تقواها وعلى تقواها، وبينها وبين أولادها، وبينها وبين أولادها، وفي بيتها وفي بيتها، وعليها وعلى أهلها، وبينها وبين أهلها، أصلي ربنا حسد جديدة، غلبها وقهرها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، أخرج يا ربنا ما كان غائرا من الحقد وآثار العيون والحسد والأسحاب، أخرجه يا ربنا يا أخرجه، انزعه يا ربنا انزعه، انزعه من روحها وجسدها وعقلها، يا ربنا وحظها ونصيبها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبيتها وأولادها، يا ربنا وما تملكه، انزع يا ربنا الأنهار، انزع يا ربنا الأثر والمؤثر، وأخرج يا ربنا الأثر والمؤثر، أخرج يا ربنا الحسد والحاسد، أخرج يا ربنا عقد العشق والعاشق، أخرج يا ربنا العيون ومن عليها، أخرج يا ربنا الأسحار ومن عليها ومن عليها، يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يا ربنا اشفه لا يغلو سقما، وإذا مرضت فهو يشفي، اللهم أحرق يا ربنا الحسد، والعيون والأسحار كلها، وكل العقد يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أقضي ربنا أثر حسد، حسد بينها وبين الزوجة، أقضي ربنا حسد بينها وبين الزوجة، وسحر بينها وبين الزوجة، والأولاد، أقضي ربنا سحر الطلاق، وحسد بسبب الطلاق، وعدم الإيثاق والشقاق والألم والأوجاع والأسقاط والفراق، بطل ما كانوا يعملون، أقضي ربنا حسد المفرق، أقضي ربنا حسد المؤثر، يؤثر عن أخلاق، يسيئ الأخلاق، يسبب العصبية الشديدة والنرفزة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أقضي ربنا حسد بينها وبين الزوجة، أقضي ربنا حسد المفرق، ناظرة على ما وهبتها، ناظرة على ما أنعمت به عليها، يا الله اطلب يا ربنا هذا الحسد، اكتب لها خيرا، اكتب لها حظا طيبا، اطلب يا ربنا حسدا شديدا، حسدا تفرق بينها، حسدا فرق، اطلب يا ربنا حسدا فرق، سبب العصبية الشديدة والنرفزة، أقضي ربنا حسدا شديدا، ضيق الصدر حسدا شديدا، أبعد وعيها، أزال عقلها، يا الله، سيئ خلقها مع الزوج، الله أكبر، أقضي ربنا هذا الحسد، وأهدي ربنا هذه العقد، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، حسدا من عند أنفسهم، أقضي ربنا هذا الحسد، وأهدي ربنا هذه العقد، أقضي ربنا حسنة شديدة بينها وبين الزوجة، عليها وعلى الزواج، فيها وفي الزوجة، أقضي ربنا حسنة مفرقة، حارقوا يا ربنا وأقضي فاطر بحولك وقوتك واخرج. وبطل ما كانوا يعملون هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ابصر يا رب الحسد شديدا على الزوج على الزوجه على حسن التبحر للزوجه على حسن التبحر للزوجه ابصر يا رب انا ترى حسد شديد على صفات مع الزوجه صفات قويه صفات عظيمه صفات جيده تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. خرج يا حاسد خرج. الله اكبر قتلك يا عدو الله الله اكبر طعنا في قلبك يا عدو الله الله اكبر طعنا في قلبك يا عدو الله خرج من ولية الله خرج من ولية الله خرج خرج خرج من ولية الله خرج من ولية الله خرج خرج. الله اكبر الله اكبر الله اكبر فاحييه حياه طيبه احييه نظر حياه طيبه. الله اكبر الله اكبر اخرج يا رب الاستحراء والحسد والعين ومن عليها يا ربنا واثر النفس قديمة مشتركة بينها وبين أمها مشتركة بينها وبين أخواتها مشتركة بينها وبين أولادها أقضي ربنا هذا أثر عظيم أثر عظيم قديم خرج وأخرج من فجأة صدقة حسد من عندي أنفسهم خرج وأخرج من فجأة صدقة وأخرجني حسد من عندي أنفسهم أقضي ربنا هذا الأثر حسد شديد أثر على عقلها أثر على العقل والإدراك والأخلاق مع الزوجة والذرية أعطني يا ربنا هذا الأذر لن يا ربنا كل العقد. الله أكبر أقضي يا ربنا حسدا لسبب الطلاق حسدا لسبب الشقاق وعدم الوفاق بين الأزواج فحل يا ربنا هذه العقادة عقد الحسد الشديد والأسحار والعيون والأنفس أخرجها يا ربنا يمكن فيها وصدها وعقلها وإدراكها وحبها ونصيبها. الله أكبر أضر يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقد وفكر مرابطها يا ربنا بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين على عقلها أذهب على إدراكها وذهنها أذهب بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله أخذ يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد إن الله سيبطله خرج يا حاسد يا ظالم يا عاشق خرج بأمر الله اخرج يا من خدمت السحارة والحساد والحقاد والعائلين اخرج بأمر الله فالله هو الولي والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله. عليك يا ظالم يا من ضربتها وقهرتها وسببت طلاقا بينها وبين زوجها، حسبنا الله عليك يا ظالم يا من سكنت جسدها دهرا طويلا، يا من سكنت جسدها سنين سنين وأنت فيها، اللهم عليك به، اللهم إن لم يخرج الآن فاقتله شر قتله، اللهم إن كان في نيته أن يخرج ويعود فاقتله الآن شر قتله. الله أكبر. نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجيها يا ربنا كما نجيت عبادك الصالحين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا هذا الأثر، اقض يا ربنا حسدا يفرقه، اقض يا ربنا حسدا فرقه، فرق بينها وبين زوجها، فرق بينها وبين زوجها، فرق بينها وبين زوجها، ويفرق ويفرق ويفرق. اقض يا ربنا هذا الأثر، اقض يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. اخرج عدو الله من ميت الله، اخرج اخرج اخرج اخرج. يا كم ظلمتها، حسب الله عليك يا ظالم، ظالم مجرم مجرم، ظالم ظالم ظالم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. خرج خرج عدو الله من وليه الله، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا. إن الذين فتنوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب عذاب عذاب عذاب. أنت يا ربنا الظالم فيها، أنت يا ربنا العاشق فيها، أنت يا ربنا الظالم فيها، أنت يا ربنا الظالم فيها. العاشق العاشق مفرق مفرق مفرق مفرق. حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. خرج خرج خرج. واخرج من خرج صدقة، واخرج من خرج صدقة، واخرج من خرج صدقة، واخرج من خرج صدقة. هل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ خرج خرج خرج خرج خرج. وخجرب الحسد وخجرب الحسد وخجرب الحسد من جوفها من جوفها من أحشائها، من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء، من الدم من الدم من الدم، من المفاصل من المفاصل، من العظام من العظام، من الحوض من النصيب. خرج خرج خرج. واخرجي من خرج صدقه، واخرجي من خرج صدقه، واخرجي من خرج صدقه. يسالون الناس على ما اتاهم الله من فضله. خرج خرج خرج خرج خرج خرج. واخرجي من خرج صدقه، واخرجي من خرج صدقه، واخرجي واخرجي واخرجي من خرج صدقه، واخرجي من خرج صدقه. هل يسالون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ أقض يا ربنا حسدا شديدا، أقض يا ربنا حسدا شديدا، له سنوات طويلة، له سنوات كثيرة، أقضه يا ربنا أقضه، وأخرجه يا ربنا أخرجه، وأخرجه يا ربنا أخرجه. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج. اخرج اخرج منها، اخرج اخرج اخرج. واخرج من خرج صدقه، واخرج من خرج صدقه، واخرج من خرج صدقه، واخرج من خرج صدقه، واخرج من خرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرجني اخرجني اخرجني. خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج. يسألون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يسألون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يا ربنا حسد شديدة حسد شديدة حسد شديدة منذ طفولتها منذ بلوغها منذ طفولتها منذ بلوغها. أقل يا ربنا ترى حسد حسد جديد وعيون من رجال ونساء من رجال ونساء من رجال ونساء من إنس وجان من إنس وجان. أقل يا ربنا ترى حسد حسد حسد غلبها. أقل يا ربنا حسد غلبها. قديم قديم قديم قديم قوي عظيم شديدا. أطلب يا ربنا أطله، أطلب يا ربنا أطله، أطلب يا ربنا أطله، أطلب يا ربنا أطله، أخرج يا ربنا أخرج. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،